بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. شرح ابن الحاجب وصلنا فيه إلى علامة من علامات المجاز وهي عدم اضطراده. حاصل هذه العلامة أن الحقيقة لابد أن تضطرد، والمجاز قد يضطرد وقد لا يضطرد. فإذا وجدنا كلمة لا تضطرد نعلم أنها مجاز. طب وليس بالضرورة إذا وجدنا كلمة مضطردة أن تكون حقيقة، لأن الحقيقة تضطرد والمجاز قد يضطرد وقد لا يضطرد. فإذا رأينا كلمة لا تضطرد نعلم أنها إيه؟ مجازا. ومعنى الاضطراد أن نقول هذا اللفظ يطلق على هذا المحل لأجل اشتماله على معنى. فإذا وجدنا هذا المعنى وجد في محل متعددة واللفظ ينطلق على جميعها فنقول هذا اللفظ مضطرد. طب إذا وجدنا هذا اللفظ يطلق على محل لاشتماله على معنى ثم لا يطلق على غيره من المحال التي لا تشتمل على هذا المعنى نقول هذا إيه؟ هذا اللفظ غير مضطرد. إذا وجدناه غير مضطرد حكمنا بأنه مجاز، وإذا وجدناه مضطردا لا نحكم بأنه حقيقة ولا بأنه مجاز. قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. طيب الاعتراض، مبنى الاعتراض على ماذا؟ أنت تقول الحقيقة تضطرد والمجاز قد لا يضطرد، ومن ثم إذا وجدنا كلمة غير مضطردة نعلم أنها مجازا. فقال لك هذه ليست علامة، لأن من الحقائق ما لا يضطرد، لأن من الحقائق ما لا يضطرد. فإذا وجدت كلمة غير مضطردة قد تكون مجازا وقد تكون حقيقة، فالعلامة المذكورة لا تصلح أن تكون علامة. قال الاعتراض السخي يطلق على غير الله للجود، والله جواد ولا يقال له سخي، مع أن إطلاق لفظ السخي على الجواد حقيقة. وكذلك لفظ الفاضل يطلق على عليه على الشخص للعلم لأجل العلم، والله عالم ولا يقال له فاضل، مع أن إطلاق الفاضل على العالم حقيقة. والقرورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشيء فيها، لاستقرار الشيء فيها، والدن المصنوع من الخشب والكوز المصنوع من الحديد مما يستقر فيه الشيء ولا يسمى قرورة، مع أن إطلاق القرورة على الزجاجة حقيقة، تمام؟ ومع ذلك لم تضطرد، بخلاف الأسد للرجل الشجاع مثلا، بخلاف الأسد للحيوان المفترس، كل حيوان مفترس يقال له أسد، ماشي؟ ولا يسمى قرورة. طيب هذا فإن أجيب عنه بأن المراد بأنه يعرف بأن لا يضطرد من غير مانع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيه ما ذكرت من الأمثلة، فإن الشرع منع السخية والفاضل. هذا نبدأ من هنا صح؟ طيب أجيب، فإن أجيب عنه هذا الجواب يعني يعترض عليه، لذلك الشيخ بدأ بقوله فإن أجيب عنه بكذا اعترض عليه بكذا. فإن أجيب عن هذا الاعتراض بأنه أي المجاز يعرف بأن لا يضطرد من غير مانع لغة أو شرعا ولم يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة، وهذا المعنى المذكور لم يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة، فإن الشرع منع السخية والفاضل لله واللغة منعت القرورة لغير الزجاجة. حاصل هذا الجواب أنه يقول إيه؟ نقول الحقائق التي لم تضطرد لمانع، لم تضطرد لمانع، إما مانع من الشرع وإما مانع من اللغة. وأما المجاز فإنه لا يضطرد بالرغم مع عدم وجود المانع. كده واضح؟ يبقى يصلح أن يكون علامة ولا لا يصلح؟ يصلح أن يكون علامة، يصلح أن يكون علامة. إذا وجدت الكلمة لا تضطرد مع أنه لا يوجد مانع من اضطرادها فاحكم عليها بأنها مجاز. طب إذا لم تضطرد لأجل مانع فهذا هو الإيه؟ الحقيقة. يعني جوابه أن الحقائق التي ذكرتموها وذكرتم أنها لا تضطرد قلنا لم تضطرد لأجل مانع من الشرع أو مانع من اللغة. وأما المجازات التي لم تضطرد فهي لم تضطرد مع الخلو عن المانع، ومن ثم تصلح هذه العلامة علامة للمجاز. إضحوه اللي كان يمكن أن يقال لله عز وجل سخي وأن يقال له فاضل، لكن الشرع منع من ذلك. وكان يمكن أن يقال للدن والكوز قرورة، لكن اللغة منعت من ذلك. فالحقائق إذا لم تضطرد فلأجل المانع، وأما المجاز فلا يضطرد مع الخلو عن المانع. قلنا هذا دور، هذا دور، فيجب ألا تحصل المعرفة بهذا الطريق الذي ذكرتموه من أن المجاز لا يضطرد مع الخلو من المانع. والحقيقة إذا لم تضطرد فإنما لا تضطرد لمانع إذا ما قلتموه دور. المجاز لا يضطرد مع الخلو عن المانع، هذا دور، وإذا الدور محال، ومن ثم فمعرفة المجاز بهذا الطريق لا تتم. بيانه، بيان الدور، ماشي. أخر شيخ بيان الدور لأنه إيه؟ يحتاج إلى شرح كثير. قال بيانه، بيان أن المذكور يلزم عليه الدور، بيان أن ما ذكرتم من أن عدم الاضطراد في المجاز إنما هو حاصل مع الخلو عن المانع يلزم عليه الدور، بيانه. طيب أنا أريد أن أنبه على شيء، انظر معي. احنا قلنا عدم اضطراد المجاز مع الخلو عن المانع، يبقى المانع غير، المانع من الاضطراد ليس موجودا، المانع من الاضطراد ليس موجودا، هذه الكلمة أنا أحتاجها، المانع من الاضطراد ليس موجودا. عدم اضطراده إنما يعلم بسببه لأنه ممكن، عدم اضطراد المجاز يعلم، هذا يعلم عدم الاضطراد بسبب. بيان هذا يا مولانا أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أشياء، إلى ممكن ومستحيل وإيه وواجب. فالواجب وجوده متحقق بلا سبب، تمام، علته ذاته، تمام كده. والمستحيل ممتنع، يعني الواجب موجود بذاته والمستحيل ممتنع بذاته والممكن موجود بسببه، كده واضح. يبقى الواجب موجود بإيه؟ بذاته، والمستحيل الممتنع ممتنع لذاته، والممكن قد يوجد وقد لا يوجد، فإذا وجد وجد بسبب يرجح وجوده على عدم وجوده. طيب فلا يعلم وجوده إلا بمعرفة سبب وجوده، الممكن لا يعرف وجوده إلا بمعرفة سبب وجوده، إذا وجدنا السبب عرفنا أنه موجود، إذا لم نعرف، إذا لم نجد السبب لا نعرف أنه موجود، فضح. يبقى قال كون اللفظ يضطرد أو لا يضطرد هذا من الأمور الممكنة، وعدم اضطراده إذا كان ممكنا فإنه لا يعلم إلا بسببه، لا يعلم إلا بسببه، هو لا يوجد إلا بسبب ولا يعرف وجوده إلا بمعرفة هذا السبب. طيب ما هو سبب عدم اضطراد اللفظ؟ بداية لابد أن نشرح على المثال. نحن ممثلنا بمثال واضح وهو لفظ النخلة يطلق مجازا على الطويل من الإنسان، ولا يطلق مجازا على الطويل من البنيان. لفظ النخلة لماذا لم يضطرد في كل طويل؟ هيقوله عدم اضطراد لفظ النخلة في كل طويل إنما يعلم بسببه، ماشي. لأن عدم الاضطراد أمر ممكن يتوقف وجوده على وجود سببه، ولا يعرف وجوده إلا بمعرفة هذا السبب. وسبب عدم الاضطراد، بص يا مولانا، إذا كان عندك حكم عدمي فعلته أحد أمرين، إما عدم المقتضي وإما وجود المانع. الصلاة لم تجب على زيد، ماشي، إما لعدم المقتضي عدم دخول الوقت، واضح، أو لوجود مانع، يبقى الحكم العدمي يعلل بأحد أمرين، إما عدم المقتضي وإما وجود المانع. طيب السؤال الآن، المانع موجود؟ أنا الكلمة التي كنت أنبهك عليها قبل الاعتراض، كلام المجيب يقول لك إيه؟ المجاز عدم اضطراده مع الخلو عن المانع، بخلاف الحقيقة فعدم اضطرادها لأجل المانع. يبقى كلام مقتضى كلام المجيب، مقتضى كلام المجيب أن المانع من عدم الاضطراد، أن المانع من الاضطراد ليس موجودا. يبقى عدم اضطراده إما لوجود، إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع، وقد فرضنا أنه لا، لا وقد فرضنا أنه لا مانع. إذن عدم الاضطراد لعدم المقتضي للاضطراد، اتضح؟ وهو هذا السبب، سبب عدم الاضطراد وعلته إما عدم المقتضي وإما وجود المانع. وقد فرض ألا مانع بناء على كلام المجيب أن عدم اضطراد المجاز مع الخلو عن المانع، فهو إذن لعدم المقتضي، ولا مقتضي لصحة الإرادة إلا الوضع، ولا مقتضي لصحة الإرادة إلا الوضع. طيب خليني أشرح الكلمة دي. إرادة ماذا من ماذا؟ انظر، مش احنا دلوقتي قلنا لفظ الطويل من الإنسان، الطويل من الإنسان يراد من لفظ النخلة؟ يراد من لفظ النخلة مجازا. طيب والطويل من البنيان يراد من لفظ النخلة مجازا؟ لا يراد، تمام كده؟ يبقى قال ولا مقتضي لصحة الإرادة إلا الوضع، ولا مقتضي لصحة الإرادة إلا الوضع. يعني لو لو لو لو من جهة الوضع، لو لو لو أن الواضع قال لنا الطويل من البنيان يقال له نخلة، صح لنا أن نريد النخلة، أن نريد الطويل من البنيان من لفظ الإيه؟ النخلة. قال ولا مقتضي لصحة الإرادة إلا الوضع. طب انظر هنا، لماذا صح لك أن تريد الطويل من الإنسان، أن تريده من لفظ النخلة، ولم يصح لك أن تريد الطويل من البنيان من لفظ النخلة؟ ما المقتضي لصحة الإرادة؟ لماذا صح لك أن تريد الطويل من الإنسان من لفظ النخلة؟ الوضع. ولا مقتضي لصحة إرادة المعنى، انظر، ولا مقتضي لصحة إرادة المعنى من اللفظ مجازا، ولا مقتضي لصحة إرادة المعنى من اللفظ مجازا إلا الوضع. طيب إذا وجدنا اللفظ غير مضطرد فينبغي أن يعلم وضعه لمقيد بقيد يختص بذلك المحل لا يتعداه إلى آخر، ليعلم عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه. يا مولانا، ولا مقتضي لصحة الإرادة إرادة المعنى من اللفظ إلا الوضع، هذه المعلومة كلها. طيب أنا أسأل السؤال هذا، سألته أسأله مرة ثانية، لماذا صح لك أن تريد الطويل من الإنسان من لفظ النخلة مجازا، ولم يصح لك أن تريد الطويل من البنيان من لفظ النخلة مجازا؟ لماذا صح الإرادة هنا ولم تصح الإرادة هنا؟ قال لي لا مقتضي لصحة الإرادة إلا الوضع. إذن أنا لا أعلم أن الطويل من البنيان يقال له نخلة إلا إذا علمت أن الواضع وضع لفظ النخلة للطويل بقيد كونه من الإنسان، بحيث يوجد هذا القيد في محل ولا يوجد في غيره. طب إذن عدم اضطراده توقف على إيه؟ على العلم بالوضع. عدم اضطراده توقف على العلم بالإيه؟ بالوضع. يقول إذن فيعلم عدم اضطراده بعدم الوضع. يعلم عدم اضطراده بعدم الوضع. انظر هنا انا اقول يعرف عنه ماذا ما كيف يعرف لماذا قلت عن لفظ النخل انه من قال لك ان لفظ النخل لا يطرد في الطويل؟ تقول الوضع الوضع يبقى لابد ان تعلم الوضع حتى تحكم على لفظ بعدم الاضطراد. تمام، فتقول لفظ النخلة وضعه الواضع أكثر. لفظ النخلة وضعه الواضع للطويل بقيد الإنسان، وهذا المعنى ليس متحقق في الطويل من البنيان. إذن الواضع لم يضع لفظ النخلة للطويل من البنيان، يبقى إذن لا يعلم عدم الاضطراد إلا إذا علم عدم الوضع. طيب قال وعدم الوضع إنما علم بعدم بعدم الاضطراد فيلزم الضبط. تمام كده يا مولانا؟ يبقى أنت بداية انظر يا مولانا، بداية قلت إيه؟ لفظ النخلة يطلق على الطويل من الإنسان ولا يطلق على الطويل من البنيان، إذن هو غير مضطرد. فأقول لك من أين عرفت أنه غير مضطرد؟ تقول عرفت أنه غير مضطرد أنني علمت أن الواضع وضع لفظ النخلة للطويل بخير كونه من الإنسان. طب ومن أين عرفت أن الواضع وضع لفظ النخلة للطويل بخير كونه من الإنسان وأنه لم يضعه للطويل من البنيان؟ تقول علمته من عدم اضطراده. يبقى عدم الاضطراد علم من عدم الوضع، وعدم الوضع علم من عدم الاضطراد. تمام، يبقى انا عندي الان معرفه كون اللفظ مجازا، معرفه كون اللفظ مجازا. انت تدعي انك عرفته من ماذا؟ من عدم الاضطراد. وعدم الاضطراد من اين علمته؟ من عدم الوضع. طب وعدم الوضع من اين علمته؟ من عدم الاضطراد. فلازم الايه؟ فلازم الدور. فمن ثم لا تصلح هذه العلامة لأن تكون علامة للمجاز. فهمت لزوم الدور؟ يبقى احنا كده الآن وقفنا على صورة ثالثة من صور الوضع، من صور الدور، صورة ثالثة من صور الدور. ممكن أكتب تذكر الدور المباشر عندما كنا نقول ألف إذا توقف على باء وباء توقفت على ألف، هذا هو دور إيه؟ مباشر. طب عندي ألف تتوقف على باء، وباء تتوقف على جيم، وجيم تتوقف على ألف، فهذا دور غير إيه؟ مباشر. الصورة التي معنا صورة مختلفة، تستطيع أن ترسمها؟ ألف تتوقف على باء، وباء تتوقف على جيم، وجيم تتوقف على باء. هذه الصورة التي معنا. معرفة كون اللفظ مجازا متوقفة على عدم اضطراده، وعدم اضطراده متوقف على عدم وضعه، وعدم وضعه متوقف على عدم اضطراده. فهمت هذه الصورة؟ يبقى ألف متوقفة على باء، وباء متوقفة على جيم، وجيم متوقفة على باء. إذا هذه صورة ثالثة من صور الدور. هو دور أيضا غير مباشر. يسمين دور ضمنيا أو غير مباشر؟ دور غير مباشر. إذا كان سماه بس هذه صورة ثالثة من صور الايه؟ الدور. معرفة كون اللفظ مجازا تتوقف على ايه؟ على عدم اضطراده في محله. هو من قال لك انه غير مضطرد في محله؟ تقول لانه وضع للمعنى بقيد لا يوجد في المكان في المحل الآخر، إذن اللفظ لم يوضع للمحل الآخر، إذن أنت لا تعرف عدم اضطراده إلا من عدم وضعه للمحل الآخر. طب ومن قال لك أنه غير موضوع للمحل الآخر؟ تقول لأنه غير مضطرد. فتوقف العلم بعدم الاضطراد على العلم بعدم الوضع، وتوقف العلم بعدم الوضع على العلم بعدم الاضطراد، فلزم الدور. يبقى أولا الشيخ العارض رحمه الله ذكر جوابا بعضهم أجاب به ورده الشيخ العارض أن هذا الجواب لا يصلح. فالشيخ العارض يأتي بجواب عند نفسه ربما يصلح. نعم، نحن نقول أن عدم الاضطراد علامة على المجاز، علامة تميز المجاز عن الحقيقة، وهي علامة صالحة. تمام. وأما الدور الذي ألزمتمونا به فالجواب الصحيح عنه هو قال الشيخ وقد يجاب. كنا قبل ذلك إذا قال العضد قد يجاب فهذا غالبا إيه؟ هذا الجواب يعني إيه؟ من سوانحه، ماشي؟ من عند نفسه يعني. طيب انظر عبد الحميد، قلنا المجاز لا يضطرد والحقيقة لابد أن تكون مضطردة، فلذلك عدم الاضطراد علامة على المجاز. فقال لي المعترض هناك حقائق غير مضطردة، السخي لا يطلق على الله، مع أنه السخي لا يطلق على الرجل إلا من جوده، والله عز وجل جواد ولا يقال له سخي، والفاضل تطلق على الشخص العالم، وما أطلق عليه لفظ الفاضل إلا لعلمه، والله عالم ولا يقال له فاضل، والزجاجة يقال لها قارورة لاستقرار المائع فيها، والكوز الحديد الذي هو من المعدن يستقر فيه المائع ولا يقال له قارورة، مع أن هذه حقائق ولم تضطرد. يعني إذا كان عندي مجازات لا تضطرد وحقائق لا تضطرد، يبقى أنا لا أستطيع أن أميز بعدم الاضطراد الحقيقة من المجاز. هذا الاعتراض الذي يعني إيه أذكرك به. قد يجاب. والله أنت لو تستحضر معي مبحث تخصيص العلل، تمام؟ تفهم هذا جيدا. تذكر عندما كنا نقول مثلا لو علمت قطع يد السارق بالسرقة سيعترض عليك بإيه؟ بالسارق إذا سرق من غير حرز، والسارق إذا سرق مالا فيه شبهة، فهم؟ فعندما تكون العلة عامة يرد عليك الإيه؟ النقد. قطعت يده لسرقته، فأقول والله لو سرق السارق من غير حرز لا تقطع يده، والسارق دون النصاب لا تقطع يده، والسارق مال فيه شبهة لا تقطع يده. طب حتى لا يرد عليك نقد ماذا تصنع؟ تضيق العلة بكثرة القيود، فتقول العلة سرقة مال أو سرقة نصاب من حرز لا شبهة فيه، سرقة مكلف نصابا من حرز لا شبهة فيه، حتى لا يرد علي نقد، كل غير مكلف لو سرق. واضح؟ طيب هذا هو الذي نصنعه. أنت كنت تقول إيه؟ زيد الجواء أو الكريم لجوده يقال له إيه؟ يقال له سخي. الجواد لجوده يقال له سخي، والله جواد ولا يقال له سخي. تمام؟ فأنت تقلل العلة، تقلل السبب، فتقول إيه؟ الكريم أو الجواد يقال له سخي لا لمطلق الجود، لا لمطلق الجود، بل للجود ممن شأنه أن يبخل. الجود يبقى الجود ممن شأنه أن يبخل هو المعنى الذي إذا وجد في محل قيل له جواد، قيل له سخي. كده واضح؟ يبقى ما علة اتصاف زيد بالسخي وعمر بالسخي وخالد بالسخي؟ ليس مطلق الجود، وإنما الجود ممن شأنه أن يبخل، الجود ممن شأنه أن يبخل، وهذا المعنى موجود في زيد، ف فقيل له سخي وموجود في عمرو، فقيل له سخي وموجود في خلف، فقيل له سخي. إذن الكلمة مضطردة في محلها، الكلمة مضطردة في محلها. طب وعدم إطلاقها على الله لماذا؟ لأن هذا المعنى ليس موجودا فيه. الجود ممن شأنه هو أن يبخل، والله عز وجل جواد وليس من شأنه أن يبخل. فالمعنى الذي من أجله كانت التسمية، كل محل وجد فيه هذا المعنى وجد فيه هذه التسمية. فالحقائق التي ذكرتموها حقائق مضطردة. طب وعدم إطلاق ذلك على الله ليه؟ لعدم تحقق هذا المعنى فيه. طيب انظر يا مولانا في الفاضل، زيد يقال له فاضل، وعمر يقال له فاضل، وخالد يقال له فاضل. ما علة إطلاق الفاضل على الثلاثة؟ ليس مطلق العلم حتى يعترض بأن الله عالم ولا يقال له فاضل، بل العلم ممن شأنه أن يجهل، العلم ممن شأنه أن يجهل. وكل محل قام به هذا المعنى يقال له فاضل. فزيد عندما قام به هذا المعنى قيل له فاضل، وعمر عندما قام به هذا المعنى قيل له فاضل. وأما الله عز وجل فلا يقال له فاضل لأن هذا المعنى ليس موجودا فيه، فهو عالم لكن ليس من شأنه أن يجهل. إذن الفاضل لا تطلق إلا على العالم ممن شأنه أن يجهل. فكذلك نقول في القرور، ما علة تسمية أو إطلاق لفظ القرورة على الزجاجة؟ ليس مطلق استقرار المائع فيها، بل استقرار المائع فيها بقيد كونها من زجاج. وهذا المعنى كل زجاجة استقر فيها المائع يقال لها قرورة لوجود المعنى فيه، فهي مضطردة. وأما الكوز من حديد والدن من خشب فلا يقال له قرورة لعدم تحقق هذا المعنى فيه، فهو وإن استقر فيه المائع لكنه ليس من زجاج. وحينئذ يكون الجواب كالآتي، أنا أقول المجاز لا يضطرد والحقائق كلها مضطردة، فاعترضت علي وقلت أنت بعض الحقائق لا يضطرد كالفاضل والسخي والقرورة، قلت لك هذه مضطردة. فهذه إيه؟ هذه مضطردة، لأن السخي ليست العلة في إطلاقه على الجواد هي مطلق الجود، بل جود المخصوص. وكذلك الفاضل يطلق على العالم لا لمطلق العلم بل لعلم بقيد مخصوص. والقرورة تقال لما يستقر فيه المائع لا لمطلق استقرار المائع بل لاستقرار المائع مع قيد مخصوص. فالحقائق كلها مضطردة والثلاث التي ذكرتها مضطردة، تمام كده. وحينئذ يصح لنا أن نقول كل الحقائق مضطردة وبعض المجازات لا تضطرد. فإذا وجدت لفظا لا يضطرد في محله، واضح؟ في محل وجود المعنى الذي من أجله كانت التسمية، إذا وجدت لفظا كهكذا فاحكم عليه بأنه مجاز. وقد يجاب بأن السخية في أول الأمر، أنا عندي احتمالين، لما دار على وجه الاحتمال بين كونه للجواد مطلقا أو للجواد ممن شأنه أن يبخل، يبقى أنا الآن في محل التردد، هل السخي تطلق على الجواد مطلقا؟ فكان ينبغي أن تطلق على الله لكنها لا تطلق على الله. عندك للجواد صح؟ لما دار بين كونه للجواد والجواد ممن شأنه أن يبخل، يبقى لما دار لفظ السخي بين احتمالين، أن يكون للجواد مطلقا أو أن يكون للجواد بقيد كونه ممن شأنه أن يبخل. لما دار بين هذا وذاك ثم وجدناه لا يطلق على الله تعالى مع جوده، علمنا أن لفظ السخي للجواد المقيد بقيد أنه من شأنه أن يبخل. علمنا أنه ليس للجواد المطلق بل للجواد المقيد. المقيد بقيد إيه؟ بقيد أنه من شأنه أن يبخل. طب وهذا المعنى، هذا المعنى موجود في الذي عز وجل؟ لا، ليس موجودا في الله. إذن السخي مضطرد في محال معناه، السخي مضطرد في جميع المحال فهو مضطرد، تمام؟ وهذا هو المراد وإنه واضح، هذا هو المراد وإنه واضح، ولا يلزم الدور ولا النقد، تمام؟ لا يلزم الإيه الدور. مش أنت كنت تقول عدم معرفة مجازيته متوقفة على عدم اضطراده، وعدم اضطراده متوقف على العلم بعدم وضعه، والعلم بعدم وضعه متوقف على اضطراده. هناك لازم الدور، لكن في الذي نقوله لا يلزم، لا يلزم الدور. تقول نعم لفظ الجواد لما دار بين المعنيين وعلمنا أنه يطلق على غير الله ولا يطلق على الله، علمنا أنه يطلق على الجواد بقيد كونه من شأنه أن يبخل، يبقى لا يلزم الدور ولا يلزم النقد. اللي هو إيه النقد؟ أن تقول الله جواد ولا يقال له سخي، يعني وجد المعنى ولم يوجد الحكم، مش هذا هو النقد الذي أخذناه في الأصول؟ وجد المعنى ولم يوجد الحكم، فقل لا المعنى لم يوجد، لم يوجد الحكم نعم، لكن لم توجد التسمية، والله لا يقال له سخي، بس لعدم وجود المعنى، لعدم، فلا يلزم الإيه؟ فلا يلزم النقد. لعدم وجود المعنى المقيد، ما هو المعنى المقيد؟ هو سبب التسمية. لماذا يقال لك جواد؟ لماذا يقال لك أنت جواد صح؟ لماذا يقال لك سخي؟ لماذا يقال لك سخي؟ هل لمطلق الجود ولا الجود ممن شأنه أن يبخل؟ تحقق عندنا الثاني، تحقق عندنا الثاني، هذا المعنى موجود فيك فقيل لك سخي، وهذا المعنى ليس موجودا في الله تبارك وتعالى لأنه جواد لكن ليس من شأنه أن يبخل، فهذا المعنى ليس موجودا في الله عز وجل، فلم يوجد التسمية، فلم توجد الإيه؟ التسمية. طيب طبعا إذا نحن كنا نقول هذا في الجواب عن النقد، تقول هذا المحل وجد فيه المعنى ولم يوجد فيه الحكم، فأجيب أقول بل لم يوجد فيه المعنى ولذلك لم يوجد فيه الحكم، كده واضح؟ يبقى بالجواب الذي ذكره العارض يتبين أنه لا دور ويتبين أنه لا نقد، أنه لا نقد. كان الشارع على المذهب في اشتراك المناسب بين المعنى والنسب. بس خلي بالك من حاجة، أن تصوير الاضطراب قائم على هذا المعنى، تصوير الاضطراب قائم على هذا المعنى. ما هو الاضطراب؟ أن تقول إذا ثبت أن هذا الاسم ثبت لهذا المحل لأجل اشتماله على معنى، لأجل اشتماله على معنى، فإذا وجدنا هذا المعنى في محل أخر فوجدنا الاسم ينطلق على جميع هذه المحال حكمنا عليه بأنه مضطرد. طب إذا ثبت عندي أن هذا الاسم ثبت لهذا المحل لأجل معنى، ووجدنا هذا المعنى في محل متعددة، ووجدنا هذا الاسم يختص بهذا المحل ولا ينطلق على باقي المحال، نقول عليه أنه إيه؟ عدمه، أنه غير مضطرد. اتضح؟ يبقى الاضطراد أصلا قائم على وجود الإيه؟ المناسبة والمعنى. طيب قال وكذا الأخيران، فقرر أنت الأخيران، أنا قررتهم أثناء الشرح. أقول لك إيه؟ لما دار بالنسبة للعالم، العالم يقال له فاضل، العالم يقال له فاضل، لما دار ذلك بين أن يكون قيل له فاضل لأجل مطلق العلم، هذا احتمال، أو للعلم ممن شأنه أن يجهل، هذا احتمال، فلما وجدناه يطلق على غير الله ولا يطلق على الله، علمنا أن المعنى الذي من أجله قيل للعالم فاضل هو العلم ممن شأنه أن يجهل، وهذا المعنى غير موجود في الله عز وجل، فلذلك لا يقال له فاضل، وحينئذ لا يلزم النقد ولا الدور. تقريره في الزجاجة، نقول الزجاجة يقال لها قرورة لأجل ماذا؟ هل لمطلق قرار المائع فيها ولا لأجل قرار المائع فيها بقيد كونها من زجاج، أمران محتملان. لكن لما وجدت أن كل ما كان من زجاج وقر فيه المائع يقال له قرورة، وغيره مما يقر فيه المائع من الكوز والدن لا يقال له قرورة، علمت أنه ما قيل للزجاجة قرورة إلا لأجل استقرار المائع مع كونها من زجاج، وحينئذ الدن والكوز ليس في محل النقد، ليس في محل إيه؟ لا ينقد به عليه، هذه ليست من زجاج، والقرورة لا تقال إلا لما كان من زجاج. اتضح؟ وبهذا تكون قد انتهت هذه العلامة. في إشكال؟ ومنها أي ومن علامات المجاز جمعه على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة. انظر إلي يا مولانا تصوير المسألة كالآتي، تصوير هذه العلامة كالآتي: هذا اللفظ يطلق لمعنى، أنا أعلم أن هذا اللفظ إذا استعمل في هذا المعنى هو حقيقة باتفاق، هو حقيقة باتفاق، ثم وجدت هذا اللفظ باعتبار هذا المعنى يجمع جمعا معينا صيغة معينة، طيب ثم بعد ذلك وجدت هذا اللفظ يستعمل لمعنى آخر وحصل عندي تردد، هذا اللفظ في المعنى الآخر هل هو حقيقة أم مجاز؟ فإن وجدته يجمع على صيغة مخالفة لصيغة جمعه بالمعنى الذي استقر عندي أنه حقيقة فاعلم أن الثاني مجاز. طيب بالمثال يتضح أكثر، لفظ الأمر باتفاق مني ومنك نعلم أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، أنا وأنت لا نختلف في هذا، لفظ الأمر آمار حقيقة في القول الطالب للفعل، فإذا قلت لزيد اسقني ماء فتقول هذا إيه؟ هذا أمر، يبقى الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل. طب ويجمع على أوامر، ثم وجدت لفظ الأمر يطلق على الفعل وشاورهم في الأمر أي في الفعل الذي تعزم عليه، طب لفظ الأمر إذا استعمل في الفعل هل هو حقيقة أم مجاز؟ لا أعرف. طيب جرب هذه العلامة اجمعه، قال لي وجدته يجمع على أمور وهو خلاف الصيغة التي جمع عليها الأمر بمعنى القول الطالب للفعل، فأقول حينئذ نحن اتفقنا على أن الأمر بمعنى القول الطالب للفعل حقيقة ويجمع على أوامر، وترددنا في الأمر بمعنى الفعل فوجدناه يجمع على خلاف جمع الحقيقة فقيل له أمور، حينئذ أحكم على الثاني بأنه مجاز. عرفت التصوير؟ نقرأ كلام الشيخ مرة أخرى: ومنها جمعه، جمع اللفظ باعتبار المعنى الثاني، عشان بعضك يتضح لي شيء يا مولانا، أنا أحتاج إلى هذه التعبيرات، أنت عرف الحقيقة، قلت اللفظ الموضوع الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع الأول، تعريف الشيخ اللفظ المستعمل في وضع الأول، والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول، يبقى اللفظ المستعمل في معنى في وضع أول هصطلح أنا عليه بالمعنى الأول، تمام؟ يبقى المعنى الأول اللي هو المعنى الذي إذا استعمل فيه اللفظ كان حقيقة، والمعنى الثاني أنا هصطلح الآن في الشرح على كده، المعنى الثاني هو اللفظ هو المعنى الذي إذا استعمل فيه اللفظ كان مجازا، يبقى أنا هعبر بالمعنى الأول والمعنى الثاني، متضح؟ قال لي طيب ومنها جمعه، جمع اللفظ باعتبار المعنى الثاني الذي لا أعلم الآن أنه حقيقة أم مجاز على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر لمعنى آخر هو فيه حقيقة باتفاق، هو فيه حقيقة باتفاق، مثاله ما ذكرنا. في عندك إشكال في كلام الشيخ؟ ووجه دلالته أنه لا يكون متواطئا فيهما، فإما مشترك أو حقيقة ومجاز، وستعلم أن المجاز أولى. كده الكلام واضح؟ أو مش واضح؟ اشرحه إن شاء الله. طيب خلينا أشرحها. قلت لي مولانا أنت قلت لي أشرح بالمثال، أنت قلت لي الأمر حقيقة في قول الطالب للفعل، والأمر يطلق على يطلق ويراد به معنى الفعل، صح كده؟ وهو في الأول حقيقة باتفاق، وفي الثاني نحن نتردد، ماشي؟ نترى هل هو حقيقة أم مجاز، هذا محل التردد. وإذا جربنا عليه هذه العلامة يظهر لنا أنه إيه؟ أنه مجاز. أنا طيب الأمر بقول الطالب للفعل، والأمر بمعنى الفعل. القول الطالب للفعل يقال له أمر، والفعل يقال له أمر. هل قيل لهذا ولهذا أمر لأجل الاشتراك في قدر المشترك؟ فيكون لفظ الأمر القابل المتواطئ موضوع للقدر المشترك الموجود في القول الطالب للفعل وموجود في الفعل. قال لي لا. لماذا؟ قال لي لو كان لفظ الأمر، لو كان القول الطالب للفعل يقال له أمر لأجل اشتماله على القدر المشترك الموجود في الفعل الذي لأجله أيضا قيل للفعل أمر، لكان الأمر بمعنى القول الطالب للفعل يجمع على صيغة، والأمر بمعنى الفعل يجمع على نفس الصيغة. فلما وجدناه يجمع على خلاف صيغته علمنا أنه غير إيه؟ متواطئ. الشيخ يقول لك إيه؟ ووجه دلالته أن هذا اللفظ الذي يطلق على معنى نعلم أنه فيه حقيقة، ويطلق على معنى آخر نتردد هل هو فيه حقيقة أم لا، ثم وجدناه يجمع في الثاني على خلاف جمعه في الأول، هذا لا يكون متواطئا، لأنه لو كان متواطئا لاتحدت صيغة جمعه، لاتحدت صيغة جمعه، وصيغة جمعه غير متحدة. تفهم هذا؟ طيب لو محتاج أشرح لا أشرح. أنا طيب إذن هو ليس لفظ واحد يطلق على معنيين وليس متواطئا. قال لي وليس متواطئا يعني ليس موضوعا للقدر المشترك بين المعنى الأول والمعنى الثاني. إذن فليس أمامي إلا أحد اختيارين، إما أن يكون موضوع للمعنى الأول بخصوصه وموضوع للمعنى الثاني بخصوصه على سبيل الاشتراك اللفظي، ويكون في الأول حقيقة وفي الثاني حقيقة، يبقى عندي لفظ الأمر في قول الطالب للفعل حقيقة وهذا باتفاق، ولفظ الأمر بمعنى الفعل يكون إيه؟ حقيقة على طريقة الاشتراك الإيه؟ على طريقة الاشتراك اللفظي. هذا احتمال. هو الاحتمال الثاني أن يكون لفظ الأمر حقيقة في قول الطالب للفعل وهذا محل اتفاق لا كلام فيه، لكنه إذا استعمل بمعنى الفعل يكون مجازا. يبقى أنا أمامي أحد أمرين، إما يكون موضوع بطريق الحقيقة للمعنيين على طريقة الاشتراك اللفظي، أو أنه حقيقة ومجاز. إذن أنت بين أمرين، إما أن تلتزم الاشتراك وإما أن تلتزم المجاز. هو لا خلاف بيني وبينك أنه حقيقة في هذا المعنى الثاني، في هذا المعنى الأول، فإن جعلته حقيقة في الثاني لزم الاشتراك، وإن جعلته مجاز في الثاني لازم المجاز. فأنت بين اشتراك ومجاز، أيهما تختار؟ المجاز أولى من الإيه؟ من الاشتراك. فصبحت هذه العلامة مميزة للمجاز عن الحقيقة. فضحت؟ ووجه دلالته أنه ووجه دلالة هذه العلامة على كون اللفظ مجازا أنه أي اللفظ الذي يطلق على المعنيين لا يكون متواطئا، لأنه لو كان متواطئا لاتحدت صيغة جمعه، وصيغة جمعه غير متحدة، إذن لا يكون متوافئا. طب وإذا لم يكن متوافئا فإما مشترك لفظي حقيقة في الأول حقيقة في الثاني، أو أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. فأمامك أحد أمرين، إما أن تلتزم المجاز وإما أن تلتزم الاشتراك، أيهما أهون؟ المجاز. قال وستعلم أن المجاز أولى من الاشتراك. فصلحت هذه العلامة علامة للمجاز. مثاله أمور جمعا للأمر بمعنى الفعل، وشاورهم في الأمر أي في الفعل الذي تعزم عليه، ويمتنع أوامر الذي هو جمع الأمر بمعنى القول الطالب للفعل، طلب الفعل زيادة من عندي يعني، الذي هو حقيقة فيه باتفاق. وهذا مثال أنا شرحته، تفهم هذا؟ وهذا لا ينعكس، وهذا لا ينعكس. إذ المجاز لا يجمع بخلاف جمع إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة. اقرأ عندك كالإيه؟ كالإيه؟ كالحمر والأسد. الحمر والأسد. طيب خليني أشرح لكم. إذا وجدنا هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى وباتفاق مني ومنك، هذا اللفظ إذا استعمل في هذا المعنى يكون حقيقة. ثم وجدنا نفس اللفظ يستعمل في معنى آخر وترددنا هل هو فيه حقيقة أو مجاز، هل تقول لو وجدته يجمع نفس جمع الحقيقة يكون حقيقة؟ قال لي لا يلزم، فقد يكون مجازا. هذا معنى كلمة لا ينعكس، يعني لو وجدت هذا اللفظ إذا أطلق على هذا المعنى يجمع على خلاف جمع الحقيقة أعلم أنه مجاز. طب إذا رأيته يجمع على نفس جمع الحقيقة هل يلزم أن يكون حقيقة؟ قال لي لا يلزم، قد يكون مجازا. طب اعطيني مثال. قال لي الأسد يطلق على الحيوان المفترس، وهو إذا استعمل في هذا المعنى يكون حقيقة باتفاق مني ومنك، صح؟ طب ويجمع على أسد وأسود. طيب إذا وجدت لفظ الأسد يستعمل في الرجل الشجاع ولا أعلم هل هو حقيقة أم مجاز، وجدته يجمع على إيه؟ أسد وأسود، يجمع على نفس جمع الإيه؟ الحقيقة، بالرغم من أنه بالرغم من أنه مجاز. يبقى الحاصل عندي أن هذه العلامة لا تنعكس، هذه العلامة لا تنعكس. يعني إذا وجدت اللفظ يجمع على خلاف جمع الحقيقة، إذا وجدت اللفظ باعتبار معنى يجمع خلاف جمع الحقيقة فاعلم أنه مجاز. طب وإذا رأيته يجمع نفس جمع الحقيقة فليس بالضرورة أن يكون حقيقة، قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، فهذه العلامة لا تنعكس. مثال الحمر، الحيوان الناهق يقال له ايه؟ يقال له حمار. الحيوان الناهق يقال له ايه؟ حمار. واطلاق لفظ الحمار على الناهق حقيقة باتفاق مني ومنك ويجمع على حمر. قال لي طيب ولفظ الحمار يطلق على البليد ويجمع على حمر، ويجمع على حمر. طب اذا جمع جمع اذا جمع على نفس صيغة جمع الحقيقة لا يلزم أن يكون حقيقة، لكن إذا جمع على خلافه نعلم أنه مجاز. أنه مجاز. هذا معنى قوله لا ينعكس. إيه؟ ما أنا قلت لك قبل ذلك العلامة لا بد أن تكون مضطربة ولا يلزم انعكاسها. يبقى وهذا لا ينعكس، ما معنى وهذا لا ينعكس؟ معناه إذا رأيت اللفظ باعتبار معنى لا يجمع جمع لا يجمع جمع الحقيقة اعلم أنه مجاز، لكن إذا رأيته يجمع جمع الحقيقة قد يكون حقيقة وقد لا يكون. إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة بأن يجمع نفس جمع الحقيقة كالحمار للناهق وللبريد، هذا يجمع على حمر وهذا يجمع على حمر، والأسد للمفترس وللشجاع، هذا يجمع على أسد وهذا يجمع على أسد، وهذا يجمع على أسود وهذا يجمع على أسود. اتضح؟ ومنها التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، نحو نار الحرب وجناح الذل. خليني أشرح هذا الكلام. انظر، الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، وبالتالي إذا وجدت اللفظ يطلق ويستعمل في المركبات، تأتي به مرة فاعل، تأتي به مرة مفعول، تأتي به حال، تأتي به، تستعمله في تراكيبك واستعمالك، هذا اللفظ يستعمل غير مقيد، يعني ليس بالضرورة في كل موضع أن تقيده، ليس بالضرورة في كل موضع أن تقيده. فاعلم أن هذه علامة الحقيقة، اعلم أن هذه علامة الإيه؟ الحقيقة. لكن المجاز لأنه خلاف الأصل، إذا استعملته تستعمله إيه؟ مقيدا، ويجعل التقييد علامة المجاز. يعني الأصل في الكلام ألا يقيد، والأصل في الكلام الحقيقة، فجعلوا عدم الإطلاق، فجعلوا عدم التقييد من حظ من حظ الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الكلام عدم التقييد، فجعلوا عدم التقييد من حظ من الحقيقة. طب ولأن المجاز على خلاف الأصل، قالوا إذا وجدنا اللفظ لا يستعمل إلا مقيدا بقيد، وهذه الكلمة لا تستعمل في هذا المعنى إلا بقيد، هذه الكلمة لا تستعمل في هذا المعنى إلا إذا قيدت بشيء، فلزوم التقييد علامة على المجاز، لأنها لو كانت حقيقة لما لزم تقييدها، لما لزم تقييدها. هذا الكلام متضح؟ قال طيب خليني أجرب بالمثال. قال كلمة نار التي تطلق حقيقة على المشتعلة ولا تلتزم تقييدها، تقول إيه؟ أوقدت نارا، أطفأت نارا، ماشي، أنطجت الطعام بالنار، تستعمل مطلقة لا تلتزم تقييدها، لا تلتزم إيه؟ تقييدها. طب لفظ النار إذا استعمل في معنى الشدة، لفظ النار إذا استعمل في بمعنى الشدة، قال لي لفظ النار لا يستعمل بمعنى الشدة إلا إذا قيد بإضافته إلى الحرب. تمام؟ افهم؟ يعني لفظ النار إذا أريد به المشتعلة يأتي مقيدا ويأتي غير مقيد وتتصرف فيه كيف شئت. تمام؟ لكن لفظ النار لا يأتي بمعنى الشدة إلا مقيدا بإضافته إلى الحرب. يبقى إذا وجدت لفظ، إذا وجدت لزوم التقييد، يعني لفظ النار لا يستعمل بمعنى الشدة إلا إذا قيد بإضافته إلى الحرب، يبقى اعلم أن لفظ النار إذا استعمل في معنى الشدة يكون مجازا، لأن الحقيقة لا يلزم تقييدها. اتضح؟ قال لي طيب الجناح الذي هو للطائر، قال لي يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، فإذا وجدته كذلك أعلم أنه حقيقة. قال لي طب لفظ الجناح لا يستعمل بمعنى لين الجانب، لفظ الجناح لا يستعمل إلا بمعنى لين الجانب، معذرة، لفظ الجناح إذا استعمل بمعنى لين الجانب لا تراه إلا مقيدا بإضافته للذل، لا تجده إلا مقيدا بإضافته إلى الذل، واخفض لهما جناح الذل. لكن جناح الطائر يأتي مقيدا ويأتي غير مقيد. طيب يبقى الجناح الذي هو للطائر هذا يستعمل مطلقا ومقيدا. طيب ولفظ الجناح لا يطلق بمعنى لين الجانب ولا يستعمل في معنى لين الجانب إلا مقيدا بإضافته إلى الذل. حينئذ إذا وجدت لزوم، إذا وجدت أنه لا يستعمل في هذا المعنى إلا مقيدا لزوما، فلا بد أن أعلم أنه في هذا المعنى يكون مجازا. واضح؟ ومنها التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، لا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق. فإذا قيل النار بدون إضافتها إلى الحرب كانت بمعنى إيه؟ كانت بمعنى المشتعلة، واضح؟ طب ولا يستعمل في معنى الشدة إلا مضافا إلى الحرب كنار الحرب وجناح الذل. لفظ الجناح إذا استعمل بمعنى عضو الطائر لا ألتزم تقييده إلى الذل، لكن لا يستعمل بمعنى الجانب إلا مضافا إلى الذل. طيب الحاصل عندي حاجة برضه، هو قال لك إيه؟ لزوم التقييد. كلمة لزوم التقييد أو التزام تقييده احتراز عن ماذا؟ عن جواز تقييده. فالحقيقة يجوز تقييدها لكن لا يلزم تقييدها، تفهم هذا؟ يبقى هو قال لك ومنها التزام تقييده، كلمة التزام احتراز عن جواز إيه؟ تقييده، لأن الحقيقة قد تقيد لكن جوازا لا لزوما. طيب أديك مثال بسرعة، لفظ القرب، لفظ الإيه؟ القرب، حقيقة الفطور حقيقة في الحياة. طب إذا استعمل مثلا في معنى الطهر هو حقيقة ويمكن أن أقيده، فأقول مثلا قرب الوقت، القرب الذي يمكن فيه الوقت، فيراد به الإيه؟ الطهر، بس ليس لزوما. مرة أقول القرب وأطلق، ومرة أقول قرب الوقت مثلا، يبقى الحقيقة قد تقيد لكن لا لزوما. أما المجاز فيعرف بلزوم إيه؟ بلزوم أو بالتزام تقييدي. نأخذ العلامة الأخيرة عشان سهلة، قال لي ومكروا ومنها أن يكون إطلاقه لأحد مسمييه متوقفا على تعلقه بالآخر، نحو ومكروا ومكر الله، ولا يقال مكر الله ابتداء. خليني أشرح العبارة دي برضك، خلي بالك من شيء. قال لي مكر، هشرح المثال بس انتبهوا معي، اشرح يا مولانا. ومكروا ومكر الله، ما معنى مكروا وما معنى مكر الله؟ اشرح، انا طالبك بالشرح. مكر خدع، ومكروا اي خادعوا، ومكر الله ما معنى ومكر الله؟ جازاهم على مكرهم. طب اذا لفظ المكر لفظ واحد استعمل في معنيين، ايهما حقيقه وايهما مجاز؟ مكروا بمعنى خدعوا حقيقة، لماذا؟ قال لأنه لا يتوقف إطلاقه على إطلاقه في المعنى الآخر، لا يتوقف إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى، على إطلاقه على المعنى الآخر. فيجوز أن أقول ابتداء مكر الكفار بالنبي، مكر الكفار بالمؤمنين، مكروا بنا في الحرب، بمعنى إيه؟ خادعونا، تمام؟ طب مكر بمعنى جاز على المكر، عاقب على المكر، أن لا تستعمل إلا إذا ذكر مكر بالمعنى الأول، متضح؟ هذه مشكلة لفظية، نعم، بس المشكلة اللفظية برضك من قبيل المجاز أو علامة من علامات المجاز. طب انظر بقى كده، أنت هل تستطيع أن تقول مكر الله بمعنى جاز الكفار على مكرهم ابتداء؟ لا بد وأن تأتي معها قبلها أو بعدها مكر بمعنى خدع، مكر بمعنى خدع، فتقول مكروا أي خادعوا، ومكر الله أي جزاهم على مكرهم، اتضح؟ يبقى ومنها إذا وجدت اللفظ يطلق في معنى، ولا لفظ يطلق على معنيين، إذا وجدته في أحدهما يطلق ولا يتوقف إطلاقه على هذا المعنى على إطلاقه على المعنى الآخر، فاعلم أنه حقيقة. وإذا وجدت إطلاقه على المعنى على معناه يتوقف على إطلاقه على أو يتوقف على ذكره، ذكر اللفظ مرادا به المعنى الآخر، فاعلم أنه إيه؟ مجاز. فهمت هذا؟ يخادعون الله والذي قال تعالى إيه؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الخداع معناه عوف، والله عز وجل يخادعهم بمعنى يجازيهم على خداعهم. خادع في المعنى الأول حقيقة، وفي الثاني مجاز، لأن إطلاقه على المعنى الأول خادع بمعنى مكرة، هذه تستعمل في هذا المعنى، ولا يتوقف ذكر خادع بمعنى جاز على الخديعة. لكن خادع بمعنى جاز على الخديعة تتوقف على ذكر خادع بمعنى مكرة، فما يتوقف يكون إيه؟ مجاز، وما لا يتوقف يكون حقيقة. ماشي. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات المجاز، وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.